من الشباب والكهول والشيوخ، من طلبة العلم وعامة الناس، الكل يسأل كيف نثبت بعد رمضان، وكيف أستطيع أنا أن أملك هذا القلب الذي عشت به في رمضان، أملك هذا القلب الذي طالما قد خشع عندما يسمع آيات الله تتلى عليه، ويملك عينا كهذه العين التي طالما جرت منها الدموع مدرارا عندما سمعت آيات الله تتلى عليها. وكيف يملك العبد حالا مع الله في جوف الليل بين صلاة وقيام وذكر وركوع وسجود وغير ذلك، كيف نثبت بعد رمضان؟ وهذا الموضوع أحبابي من الأهمية بمكان، نظرا لأن الناس في أهم في حاجة ماسة إلى هذا الموضوع في هذا الزمان بالذات. أحبابي، تكمن أهمية هذا الموضوع لأننا قد عشنا في أيام الكل فيها كان عبدا لله عز وجل، وسرعان ما ينقض الشر، يعود أهل اللهو إلى لهوهم، ويعود أهل اللعب إلى لعبهم هذا، وأيضا عادت النفس إلى طبيعتها من جديد، وقد خرجت الشياطين من السجون والمعتقلات، عادت بقوة لتفتن الإنسان وتضيع عليه ثواب ما قدم في رمضان. أضف إلى ذلك أن هذا الأمر له تعلق شديد بقلب ابن آدم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم، لقلب ابن آدم، لقلب ابن آدم أشد تقلبا من الريشة بأرض فلاه تحركها الرياح رأسا لبطن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من الماء في القدر إذا استحكمت غليانه. أضف إلى ذلك انتشار شياطين الإنس الذين ينتشرون الآن في شوارع المسلمين، يستعدوا للعيد بين خمار ومخدرات، وبين سكر وفحش، وبعد عن طاعة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. أضف إلى ذلك انطلاق شياطين الإنس في كل مكان، لأنهم ظنوا أن العيد فيه لهو ولعب وبعد عن طاعة الله عز وجل، وكأن الملائكة التي تكتب أعمال العباد في أجازة بعد رمضان، فقد استحلوا لأنفسهم أن يصنعوا كل شيء تحت شعار إحنا في العيد، وإنما يكون العيد لأقوام أطاعوا الله في رمضان. ولا يشعر بفرحة العيد إلا من كان عبدا لله في رمضان. وحتى لا يجري الوقت سريعا كالعادة، تعالوا بنا عباد الله لنرى ما هي الأسباب التي تثبتنا بعد رمضان. وأنا من البداية وقبل أن أذكر أي أسباب، لا بد أن أقول يجب عليك عبد الله أن تؤمن بقضيتين. أما القضية الأولى أنك عبد لله، وأما القضية الثانية أنت إنسان في هذا المجتمع لك رسالة. ولو استطعنا أن نوضح هاتين القضيتين وأن نسعى في ظلالهما بإذن الله تبارك وتعالى سيحدث الثبات بعد رمضان، بل أقول سيحدث ارتقاء في درجات الجنة بعد رمضان، لا أقول ثبات بعد رمضان. فأنت عبد، في السراء عبد، في الضراء عبد، في رمضان عبد، بعد رمضان عبد، في وقت الغنى عبد، في وقت الفقر عبد، في السراء عبد، في الضراء عبد. هذه هي القضية التي استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغرسها ابتداء في قلوب أصحابه، ولما استقرت هذه القضية في قلوبهم وجدنا صور الثبات في كل موقف من مواقفهم، لأنهم كانوا عبيد هناك في مكة عذبوا على رمضائها وعلى سحورها وفي حرها، وعذبوا بين بطش صناديد قريش بين سيف وضرب وقتل وفتنة وإبعاد عن طعام وشراب، إلا أنهم ثبتوا ثبات رجال لأنهم كانوا عبيدا لله عز وجل. وهناك في المدينة بعدما انفتحت الدنيا أمام أعينهم وبسطت الدنيا ذراعيها أمام الصحابة وجاءت كنوز كسرى وقيصر بين أيديهم، ما فتن أحدهم ولكن كان يجعل هذه الأمور التي جاءته من الأموال والغنائم فيما يحب الله ويرضى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استطاع أن يؤصل هذه القضية في قلوب هؤلاء، أنك عبد لله، أنك عبد لله. ولما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرس هذه القضية في قلوبهم ما فتنتهم فتنة لا في سراء ولا ضراء، بل كان كل واحد منهم يذكر ويؤصل بهذا الأصل: إنما أنا عبد. فهذا رجل بسيط متواضع يقوم بين يدي ملك من أعظم ملوك الأرض في هذا الوقت ويقول له: من أنت؟ يقول: نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد. وهذا واحد منهم تأتيه من الأموال ما يساوي آلاف مؤلفة مما فقد قبل ذلك في مكة، ويقول: سبحان الله، أتأتي علي ليلة وهذا المال في بيتي؟ فأخذ يوزعها يمينا ويسارا، كل هذا لأنه استشعر أنه عبد. وهذا هو الأصل الذي أصل به أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فلا تنس عبد الله أنك عبد. لست عبدا لرمضان، ولست عبدا لليلة القدر، ولست عبدا لأي شهر أو لأي وقت أو لأي مكان أو لأي شخص، إنما أنت عبد لله. فإن استطعت أن تحصل هذه الكلمة وتغرسها في قلبك بما يحب الله ويرضى كان الثبات. من أجل ذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائل الثبات في كونك عبد، وسائل الثبات في كونك عبد. فذكرك لربك كعبد ثبات، ودعاؤك لربك كعبد ثبات، وقراءتك للقرآن كعبد ثبات، والتزامك بالعمل الصالح والإيمان ثبات. ولم تجد الثبات أبدا، ولم تجد الثبات أبدا إلا كلما كنت عبدا لربك عز وجل. وهذه العبودية لا تكون إلا بالطاعة لرب البرية سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله لنا أهم الأمور التي تثبت العبد تحت ظلال كلمة أنت عبد بهذه الأمور: أولا كتاب ربي، كتاب ربي. فهذا الكتاب قد أنزله الله لتثبيت قلوب الناس، وكما كان حالك في رمضان من قراءة مستمرة وحفظ لكتاب الله وسماع لكتاب الله، يكن هذا حالك بعد رمضان. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. فالله يقول لنبيه: يا محمد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يا محمد ما أنزلنا عليك القرآن إلا ليثبت قلبك على طاعة ربك، فلا تضيع كتاب الله ولا تهمل في قراءة هذا الكتاب العظيم، لأنه باب الهداية، لأنه باب الهداية. و وباب الثبات وباب الرجوع إلى طاعة رب الأرض والسماوات. ولن يستطيع العبد أن يحصل الهداية إلا بالقرب من هذا الكتاب. من أجل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو فيقول: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، أي حياة لقلبي، كما تحيا الماء بهذا الربيع، أي بهذا المطر الذي ينزل إلى السماء إلى الأرض فيحييها مرة ثانية ويبث فيها الحياة. ثانيا، ما أعظم الالتزام بالعمل الصالح، بالعمل الصالح الذي كنت أنت عليه في رمضان من ذكر وقيام وقرآن وصيام، وهذه من أعظم الأمور التي تثبت. وكلما كنت أكثر تضييعا، اسمع، وكلما كنت أكثر تضييعا لما أمرت به كانت الردة والانتكاسة عن الشرع. قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فكلما التزمت بالأمر ثبتك الله. وأنا أقول لن تثبت نفسك لأن الثبات من الله. قال الله، وهو يوضح أنه يثبت أهل الإيمان والعمل الصالح: يثبت الله الذين آمنوا منكم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الصالح في الحياة الدنيا في الآخرة. فالله هو الذي سيثبتك، ولكن الشرط أن تثبت أنت على ما أمرك به الله عز وجل. من أجل ذلك أكثر الناس بعدا عن دين الله، وأكثر الناس انتكاسات بعد رمضان، هم الذين يضيعون ما أمر الله تبارك وتعالى به. ثالثا، وهذه من أعظم الأمور التي جعل الله عز وجل فيها الثبات، الثبات على الرفقة التي تعلمت معها الدين في رمضان، والثبات مع الأقوام الذين ذقت معهم حلاوة الطاعة والإيمان، والثبات على رفقة المسجد التي كانت من أعظم الأمور تثبيتا لك في رمضان، وهي أيضا من أعظم الأمور التي تثبت حالك بعد رمضان. وأنا أقول إذا كان الله عز وجل قد ذكر لنا قصص السابقين من الصالحين في القرآن حتى يكون في ذلك تثبيتا لقلوب الناس، فما بالكم عباد الله بمخالطة ومصاحبة ومجاورة لأهل الصلاح. ثانيا، إذا كان الله عز وجل قد ذكر لنا قصص الصالحين في القرآن لتثبت القلوب، فما حال هذه القلوب مع مصاحبة الأخيار ورفقتهم ومجاورتهم؟ قال الله عز وجل: وكنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فمجرد أن تسمع عن قصص الصالحين من قبلنا هذا في ثبات للقلب، فما بالك إذا كنت مجاورا للصالحين مصاحبا لهم. واحذر شياطين الإنس بعد رمضان، فإنهم أشد فتكا بك من شياطين الجن، احذر من ذلك. رابعا، طلب العلم، طلب العلم. تعلمت كثيرا في رمضان، رقت القلوب كثيرا في رمضان بسماع الوعظ والرقائق، وارتفعت الإيمانيات بسماع العلم الوارد عن الله والوارد عن رسول الله. فبالثبات على هذا العلم يثبت قلبك بعد رمضان. وأنا أقول إن أعظم الأمور تثبيتا للقلب، أعظم الأمور تثبيتا للقلب، طلب العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي. قال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. وقال أبو هريرة: يا رسول الله، إنا نكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فترق قلوبنا. وجاء حنظلة إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إنا نكون معك فتذكرنا بالجنة وتذكرنا بالنار فكأننا نراها رأي عين. فأعظم الأمور أن يثبت كل واحد منا لنفسه درسا من الدروس الوعظية أو العلمية الشرعية ليداوم عليه، ليداوم عليه. وهذا من أعظم الأمور تثبيتا للقلب. وأنا أقولها واسمعوها جيدا، لم يعد لأحد عند الله حجة في معصية أو خطأ أو زلل وقع فيه بعدما من الله علينا بانتشار العلم في ربوع الأرض، بدءا من انتشار المطبعات والكتب وانتشار القنوات والفضائيات التي توضح للناس دين الله، بل وبعد انتشار العلماء ووقوع حبهم في قلوب الناس بهذه الصورة. ماذا ستقول لربك؟ ماذا ستقول لربك لو قلت كنت لا أعلم؟ لقال الله لك: وأين أنت من هذه القنوات التي تبث الخير في كل وقت؟ وأين أنتم يا شباب من المواقع الإسلامية التي تبث الخير في كل وقت؟ وأين أنتم من الدعاة والعلماء وطلبة العلم الذين انتشروا في كل مكان؟ لم يعد لك عند الله حجة، فاحرص على طلب العلم الشرعي النافع والاجتهاد فيه، ولو على الأقل بشريط أو استهامة تسمع فيها عن الله أو تسمع فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا، الدعاء. الدعاء، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب أطهر قلب وصاحب أزكى نفس يسأل الله عز وجل بالليل والنهار أن يثبته على طاعته، فنحن في حاجة في كل لحظة من لحظات حياتنا إلى أن نسأل الله الثبات. قالت أم سلمة: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت، ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على طاعتك. فهذا من أعظم الأمور التي تزيد الإيمان في القلب وتزيد من حال هذا القلب ثباتا على دين الله، أن تذكر الله عز وجل وأن تتمنى وأن تدعو الله عز وجل أن يثبت قلبك في كل لحظة من لحظات حياتك. الأمر الذي يلي ذلك هو الأمر السادس: أن تكون عبدا حيثما حللت وحيثما ارتحلت مع كل أحد. ويجمع هذا كله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، في كل مكان وجدت، وفي كل زمان وجدت، شابا أو كبيرا، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، قويا أو ضعيفا، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا كله يدخل تحت إطار أنت عبد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سادسا، إذا نسيت رمضان فتذكر الدار الآخرة. إذا نسيت رمضان فتذكر الدار الآخرة، تذكر موتك وقبرك وحشرك ونشرك وحسابك ووقوفك على الميزان، ومصيرك إما إلى جنة أو إلى نار. فإن من أعظم الأمور التي تثبت القلب على الطاعة أن يكون دائما متذكرا للدار الآخرة. وهذا ذكره الله لنا في كتابه، وهو يذكر لنا قصة لأبطال جاءوا في أول النهار سحرة فجرة، وانقلبوا في آخر النهار أتقياء شهداء بررة، في قصة سحرة فرعون الذين جاءوا إلى قصر فرعون لا يريدون إلا المال والجمهة والشهرة والقرب من صاحب الكرسي، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. جاءوا ليطلبوا الدنيا، ولكن سبحان الله شاءت قدرة الله عز وجل أن يخروا لله ساجدين. آمنوا برب موسى وهارون، وسبحان الله ذكروا لنا أهم شيء كان سببا في ثباتهم عندما قال لهم فرعون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ويأتي التأصيل لوراء هذه القضية قضية الثبات. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. أن تتذكر الجنة والنار ولتتذكر مصيرك بعد كل عمل وقبل كل عمل. هذا العمل يكون سببا لدخول الجنة أم إلى النار؟ يكون سببا لنعيم القبر أم لعذاب القبر؟ يكون سببا لحسن الخاتمة أو لسوء الخاتمة؟ وأكتفي في هذه النقطة بهذه الأصول الستة التي لوعتها القلوب لكفتها إلى أن تلقى علام الغيوب سبحانه وتعالى. أما بعد ذلك فأنت صاحب رسالة، وصاحب الرسالة مقتنع برسالته، لا يضعف بحال، لا يضعف بحال ولا يتعامل معها بضعف، بل يتعامل معها بقوة. أنا ثابت، أنا مستحيل أن أنتكس بعد رمضان. وهذه من أعظم الأمور التربوية التي يسقط فيها كثير من الناس بعد رمضان، أن يتعاملوا مع أنفسهم بضعف. وترى كلمات الضعف تظهر على الألسنة، هنتكس بعد رمضان، هضيع بعد رمضان، خايف بعد رمضان، الدنيا هتفتني بعد رمضان، خايف أضعف، خايف من الفطور، خايف خايف خايف. كلما تكلم الإنسان بمثل هذه الكلمات حتما ولابد سيسقط. وهذا حال أقوام كانت نفوسهم نفوسا ضعيفة فسقطوا بعد رمضان. وذكر الله لنا بعض القصص عنهم في القرآن. قال الله عز وجل ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. فهذه النفس الضعيفة سرعان ما سقطت، خايف من الخروج إلى تبوك حتى لا يفتن ببنات بني الأصفر. فقال يا رسول الله انظر إلى الضعف. ومنهم من يقول ائذن لي، لماذا؟ أخشى الفتنة، أخشى الانتكاس بعد رمضان. نفس الكلمة بالضبط. اسمع ماذا قال الله، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. والإجابة ألا في الفتنة سقطوا، لأنه تعامل بنفس انهزامية، تعامل بنفس ضعيفة. وكذلك أيضا قال الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ما أرادوا الخروج مع رسول الله أبدا، لأنهم لو خرجوا لو أرادوا لأعدوا العدة كما أعدها المؤمنون الموحدون، أعد كل واحد منهم ما يملك. روى البخاري في صحيحه عن أبي عقيل قال كان الناس في غزوة تبوك يأتي الواحد منهم بالصاع من تمر وبنصف صاع من تمر. هذا ما استطاع، بل وقام علبة بن زيد وما استطاع أن يقدم لله شيئا في هذا الوقت، ولكن تعامل بنفس قوية. اللهم إني لا أملك إلا أرضي، وأنت قد أمرت بالصدقة ورسولك قد أمر بالصدقة، ولا أملك شيئا إلا هذا العرض، وأنني قد أصبحت أتصدق بهذا العرض على كل إنسان وقع فيه. سبحان الله، المؤمنون يبذلون كل شيء فيما استطاعوا لأنهم أصحاب قضية. مهما كانت الظروف تعاملوا بقوة. وأضرب لكم موطنين وأثر هذين الموطنين على نفوس المؤمنين. أما يوم بدر وهو الموطن الأول، انظر كيف تعامل أصحاب النبي بقوة ولم يتعاملوا بضعف. لما علم النبي وقد خرج بدون استعداد للقتال وعلم أن المشركون يزيدون عليه بثلاثة أضعاف، انظر إلى نفوس الصحابة التي تعاملت على أنها أنفس أصحاب رسالة. قال أشيلوا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فأحسن، وقام عمر فأحسن، ثم قام المقداد وقال يا رسول الله، وهو يوضح للنبي أن نفوسهم نفوس قوية تتعامل بشجاعة لا تتعامل بضعف أو خور أبدا. فقال يا رسول الله سر على بركة الله، فوالله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون. انظر إلى القوة في التعامل، وكيف استطاع المقداد بن الأسود أن يبث في نفوس أصحاب رسول الله القوة في التعامل أمام الفتن عندما ذكرهم أن الأنفس نوعان، عندما ذكرهم أن الأنفس نوعان، نفس ضعيفة، نفس ضعيفة تتعامل مع المواقف بضعف كحال أصحاب موسى عندما قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها، هنروح ما نقدرش لن نستطيع، وسبحان الله كتب الله عليهم عدم الاستطاعة، فتاهوا في الأرض 40 سنة، ولما خرج من ظهور هؤلاء نسل أصحاب نفوس قوية أصحاب نفوس أبية كانوا مع يوشع بن نون، فتح الله لهم بيت المقدس في يوم، في يوم. سبحان الله، هكذا ينبغي أن يكون التعامل أمام الشبهات والمشكلات العظام. ثم يقوم سعد ويؤصل أصلا عظيما، يا رسول الله سر على بركة الله، إيانا تريد يا رسول الله، فوالله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك. وبرك الغماد مكان بالحبشة، وكان يضرب به المثل في البعد، زي ما احنا بنقول عندنا ايه هيودوك ورا الشمس، مثل في البعد، ليس هناك مكان يسمى مكان ورا الشمس لكن هو مثل للبعد. فقال يا رسول الله ايانا تريد، ايانا تريد، والله لو سرت بنا الى برك الغماد لسرنا معك، ولو خط بنا البحر لخضناه معك، فإنا قوم صبر عند اللقاء، فسر يا رسول الله على بركة الله لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. والنتيجة ما هي إلا لحظات، ما دامت الحرب لشهور أو سنوات كعادة العرب أبدا ما هي إلا لحظات، وسقط صنم الشرك وارتفعت راية التوحيد، لأن النفس في هذا الوقت كانت نفسا قوية أبية لم تتعامل أبدا بضعف ولا خور. وأرى أن الوقت قد خرج من بين يدي سريعا، وأنا أكتفي بهذا القدر حتى لا أشق على الناس، وأكمل بإذن الله تبارك وتعالى بعض الصلاة لمن أراد أن يستمع بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصلح لنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا بالخير إلى أهله سالما رددته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا طائعا إلا ثبتته. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم اخرجنا منه بذنب مغفور وبسعي مشكور وبتجارة لم تبور، إنك أنت العزيز الغفور. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اهد لنا أبنا أنا وبناتنا، اللهم اهد لنا أبنا أنا وبناتنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا وفي أزواجنا وذرياتنا بفضلك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن فإنهم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم في هذا الشهر الكريم نرجو منك أن تكون قد اعتقت رقابنا من النار. اللهم إننا نحسن الظن فيك وأنت تقول أنا عند حسن ظن عبدي فيه، وأنا يا رب أحسن الظن بك أنك قد اعتقت هذه الرقاب من النار. اللهم أعطنا ما نرجو، اللهم أعطنا ما نرجو، اللهم أعطنا ما نرجو، وأمنا مما نخاف، وأمنا مما نخاف، وأمنا مما نخاف، واغفر لنا ذنوبنا، واغفر لنا ذنوبنا، واجبر لنا كسرنا، واجبر لنا ضعفنا، وتول أمرنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، أنت ولي ذلك وأهله. قولوا قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.